باش نحكيه على منهجية المقال الأدبي. كما تعرفوا الناس الكل اللي الموضوع فيه معطى ومطلوب، وتراكيب المعطى لا تخرج عن 4 أنواع، اللي هي التركيب التوازني، تركيب النفي والإثبات، تركيب المفاضلة، والتركيب التقريري. نبدأ بتركيب النفي والإثبات. تركيب النفي والإثبات فيه صيغ عديدة، مثال: لم يكن، بل، لا، بل، لم، وإنما، ليس، بل، إلى آخره. أعطيكم مثال: لم يكن الخيال في رحلة الغفران متعاليا على الواقع، بل كان تعبيرا عن جملة من القضايا. المعطى لهنا قام تركيبيا على ثنائية النفي لم والإثبات بل. وننبهكم الأمر مهم، اللي هو معناتها مش بالضرورة معناتها كي تحضر من لول نفي يعني التركيب هذا منفي، ولا تركيب يكون نفي وإثبات. مثلا كيجيكم موضوع فيه لم تكن فقط بل، المعطى لهنا في ظاهره قائم على تركيب النفي اللي هو لم والإثبات بل، ولكن لفظتي فقط وأيضا ولا فقط وإنما تخرجان به من حيز تركيب النفي والإثبات إلى حيز التركيب التوازني، الذي يقوم على ضرورة الموازنة بين إشكاليات الموضوع، موازنة كمية وكيفية. في هذه الصيغة اللي هي معناتها تركيب النفي والإثبات، يحلل الجانب أو العنصر المنفي بإيجاز، ويقع التطرق أكثر إلى تحليل العنصر المثبت. بالنسبة للمطلوب، إما معناتها باش تكون المواضيع تحليلية أو مواضيع جدلية. باهي، بالنسبة للموضوع التحليل، إذا جاكم في المطلوب، إذا قال لكم مثلا حلل، بين، توسع، لهنا في الجوهر يعني في التحليل باش تقوم بتحليل العنصر المنفي بإيجاز، والتطرق إلى العنصر المثبت يعني تعطيه أهمية من حيث الكم. يعني مثلا تعطي 20% لتحليل العنصر المنفي، و80% تعطيها في التحليل بتاعك لتحليل العنصر المثبت، وبعد تعمل تأليف كلي ثم خاتمة. إذا كانت صيغة المطلوب من قبيل مثلا حلل وناقش، لهنا مش نحكو على الموضوع الجدلي، لهنا كيف كيف يقع تحليل العنصر المنفي بإيجاز، والتوسع في تحليل العنصر المثبت، بعد النقاش كيف كيف مش يكون متوازن مع التحليل، بعد تقوم بتأليف كلي فخاطئ. طيب، إذا جاك موضوع في المطلوب إنك تحلل وأبدي رأيك، أو حلل مبديا رأيك، لهنا كيف كيف تحلل العنصر المثبت العنصر المنفي بإيجاز، ثم تقوم بتحليل العنصر المثبت، ومن بعد تعمل إبداء الرأي، لكن لهنا يكون جانب التحليل أكبر من حيث الكم من جانب إبداء الرأي. وبعد ما تبدي رأيك تعمل تأليف كلي ثم خاتمة. به يكون المطلوب في شكل سؤال، مثلا: ما وجهة نظرك؟ ما موقفك؟ ما رأيك؟ لهنا باش نحلو العنصر المنفي بإيجاز، كيف كيف بعد نقوم بتحليل العنصر المثبت، بعد نعمل إبداء الرأي، لكن إبداء الرأي لهنا يكون الاهتمام بتاعه أكبر من التحليل، يعني يكون جانب إبداء الرأي يكون أكبر من حيث الكم من التحليل، بعدها نعمل تأليف كلي فخاتمة. نعطيكم موضوع باش تفهموا به أكثر. مثلا جاك موضوع على رسالة الغفران، يقول: لا يكمن فضل أبي العلاء في قسم الرحلة من رسالة الغفران في مجرد استدعاء الموروث الثقافي بروافده المتعددة، وإنما يكمن في تطويع هذا الموروث لإنشاء نص قصصي ممتع وجريء. نعود لكم الموضوع: لا يكمن فضل أبي العلاء في قسم الرحلة من رسالة الغفران في مجرد استدعاء الموروث الثقافي بروافده المتعددة، وإنما يكمن في تطويع هذا الموروث لإنشاء نص قصصي ممتع وجريء. في المطلوب: حلل هذا الرأي بالاستناد إلى شواهد دقيقة من الأثر. لهنا يعني الموضوع هو موضوع تحليلي، لهنا المطلوب منا في التحليل باش نقوم بتحليل العنصر المنفي بإيجاز، لهنا التركيب وكان تركيب نفي وإثبات. باش نحلو العنصر المنفي بإيجاز اللي هو نفي أن يكون فضل المعري في قسم الرحلة من رسالة الغفران كاملا في مجرد استدعاء الموروث الثقافي بروافده المتعددة. في العنصر الثاني من التحليل باش نحكيه على مظاهر تطويع الموروث في إنشاء نص الرحلة القصصي، باش نحكيه على الإطارين الزماني والمكاني والشخصيات والأحداث إلى آخرها. وبعد نعمل تأليف كلي فخاطي. نوع الثاني من أنواع المواضيع أو من أنواع التركيب هو التركيب التفاضلي. باهي كيفاش نعرفوه التركيب التفاضلي؟ يكون في المعطى مثلا يرد المعطى بهذه الصيغة: لا بقدر ما، ليس بقدر ما، لم بقدر ما. نعطيكم مثال: لم يكن شعر الحماسة استعراضا للقيم بقدر ما كان تجويدا للخطاب الحماسي. المعطى لهنا قام تركيبه على لم يكن وبقدر ما، يعني فهنا التركيب هو تركيب تفاضلي يقوم على تفضيل عنصر على عنصر آخر، وذلك بحكم لهنا توظيف أداة بقدر التي تفيد التغليب أو التفضيل. في مثل هذه المواضيع يجب الاهتمام بجزئي المعطى، ولكن لهنا حجم الاهتمام أو حجم العناية بالجزء الثاني يكون أكثر كميا وكيفيا من الجزء الأول. به إذا كان الموضوع تحليلي، يعني في المطلوب طلب منك حلل وإلا توسع وإلا بين، فقط مطلبش منك نقاش، باش تحلل عناصر المعطى عناصر الموضوع، لكن هنا باش يصير تفضيل العنصر الثاني على العنصر الأول، بعد تقوم بتأليف كلي فخاتمة. إذا كان الموضوع جدلي يعني حلل وناقش، في التحليل كيف باش تفضل العنصر الثاني على العنصر الأول، نقاش باش يكون متوازي مع التحليل، بعد تعمل تأليف كلي فخاتمة. إذا كانت صيغة المطلوب لهنا حلل وأبدي رأيك، ولا حلل مبديا رأيك، في التحليل كيف باش يكون عنصر الثاني تفضلوا على العنصر الأول، بعد باش تعمل إبداء رأي، بعد تأليف كلي فخاتمة. ولهنا كما فسرت لكم من بكري التحليل يكون أكبر من حيث الكم من إبداء الرأي. أما إذا كان في صيغة معناتها المطلوب كان في صيغة سؤال كما ما رأيك، ولا ما وجهة نظرك، ولا ما موقفك، تحلل العنصر الثاني يكون معناتها أكبر من حيث الكم على العنصر الأول، تفضلوا بعد تقوم بإبداء الرأي، بعد تأليف كلي فخاتمة. لكن لهنا إبداء الرأي يكون الاهتمام به أكبر من حيث الكم من التحليل. ثالث أنواع المواضيع هو الموضوع التوازني أو التركيب التوازني. لهنا الصيغة بتاعه تكون كما مثلا لا إن فإن، لا فقط وإنما، إذا كان فإنه. أنت إذا جاكم موضوع فيه المعطى يقوم تركيبيا على العبارة ذي لا إن فإن، لهنا التركيب هو تركيب توازني، عليك أن تتناول بالتطرق والتحليل في كل إشكاليات بكل إشكاليات الموضوع، وأن توازن بينها موازنة كيفية وكمية. معناتها لهنا ما تغلبش إشكالية على إشكالية أخرى، ولا ما تغلبش عنصر على عنصر آخر، يعني العناصر لهنا في التحليل باش يكونوا كيف. النوع الرابع والأخير هو التركيب التقريري. يجيكم موضوع فيه لقد وإلا إن وإلا قد وإلا يرى فلان أن ولا يرى البعض أن وإلا قيل أن، فهنا الصيغة هي صيغة تقريرية. أعطيكم أمثلة. مثلا جاك موضوع لقد كان المعري ناقدا يتخفى وراء قناع اللغة، وإلا موضوع كما هكا إن شعر الحماسة قام على إخراج الحدث في صورة أدبية وفق ما يقتضيه فن الشعر. الأمثلة هذه من المواضيع هي أمثلة ذات تراكيب تقريرية. فالمثال الأول مصدر بلقد، والمثال الثاني مؤكد بالناسخ إن. في الأمثلة هذه يجب معناتها أن توازن بين الإشكاليات موازنة كمية وكيفية. يعني كيجيك موضوع فيه مثلا زوز عناصر ويكون تكون الصيغة معناتها صيغة تقريرية، معناتها مش لازم أنك العنصر الأول تكتبه مثلا في نص صفحة والعنصر الثاني تكتبه مثلا في صفحتين، لهنا يقع خلل.